أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الله يكرمك. لا إله إلا الله. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الله أكبر. الله يسعدك يا شيخ عبد الله. الله يكرمك ويعزك. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله على حضرة النبي. الله يرضى عليك يا محمد. الله يكرمك. الله يزيدك من انعم الله. امين يا رب. صلوا على جمال النبي عليه الصلاة والسلام. والذين صبروا ابتغاء اللهم اكرمك في الدنيا وفي الاخره. امين يا رب. اللهم احسن ختامك يا رب. امين. صلى على جمال النبي عليه الصلاه والسلام. اولئك لهم عقبى الدار جنة عليك يا شيخ عبد الملك. الله يعزك في الدنيا وفي الاخره. الله يديك الصحه يا رب العالمين. احنا نشملك يا رب. جنات عدن يدخلونها وذرياتهم والملائكة صلوا على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. الله يسعدك يا حافظ الباطل. الله يكرمك. الله يعزك في الدنيا وفي الاخره. اللهم انصرك يا رب العالمين. تعالى بزخرف الاسلام. امين. انه والله ينصرك انت الله الكريم. نعم. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح. الله الله يكرمك. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم نجيك في الدنيا وفي الاخره. ومن صلح من سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.